الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. لو وجدت عيبا في السلعة هل لي أن أردها للبائع؟ وهل لو وجدت أني غبنت والسعر غالي هل لي أن أردها أيضا؟ الجواب: مما تقرر عند الفقهاء رحمهم الله تعالى خياران، خيار العيب وخيار الغبن. فإذا وجد المشتري عيبا في السلعة وعلم أو غلب على ظنه أو قرر أهل الخبرة أن هذا العيب لا يكون مثله إلا عند البائع، فإن المشتري له الحق في أمرين: في أن يرد السلعة ويأخذ الثمن، أو أن يأخذ أرش العيب، بمعنى أن تقدر السلعة سليمة من هذا العيب ثم تقدر بعد ذلك معيبة ويدفع للمشتري قسط ما بينهما. فالأرش هو القيمة في تقدير السلعة سليمة ومعيبة. وأما إذا غبن الإنسان في ثمن السلعة غبنا زائدا، بمعنى زيد عليه في ثمن السلعة كثيرا، فله الخيار في أمرين: إما أن يرد السلعة ويأخذ الثمن كاملا، وإما أن يأخذ أو يرد إليه البائع ما زاد عليه وأجحف عليه فيه. فلا يجوز للإنسان أن يبيع سلعة معيبة ولا أن يزيد على الناس في قيم السلع زيادة تجحف بمالهم ويحصل بها الغبن. وباب الخيار كله مفرع على قاعدة رفع الضرر، فالمتقرر عند العلماء بأنه لا ضرر ولا ضرار. وكون الإنسان يبيع إخوانه المسلمين بعض السلع المعيبة هذا أمر محرم لا يجوز، لأن هذا يتنافى مع مقتضيات الأخوة الإيمانية الدينية، وهو الصدق والنصح. قال النبي صلى الله عليه وسلم في البيعين، قال: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، حتى ولو باعك بالبراءة من كل عيب، كما يكثر في كثير من أسواق من يزيد. فهذا السوق، أقصد سوق من يزيد، يقول البائع للمشتري: إني أبيعك ملحا في ماء أو كذا في كذا، من باب البراءة من كل العيوب التي ستجدها. فنقول في هذا: لا تبرأ ذمته إذا كان عالما بهذه العيوب، بل لا تبرأ ذمته إلا إذا وضع يده على العيب وبينه للمشتري. وكذلك لا يجوز للإنسان أن يغبن إخوانه بالزيادة في ثمن السلع، بل يبيعهم كما يبيع غيرهم، حتى ولو علم أنهم مضطرون لهذه السلعة، فإنه لا يكسب عليهم أكثر مما يكسب على الناس، والله أعلم.